السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سأنبه إلى الحالات ونحن في الصلاة إذا انقطع التيار الكهربائي، قطع الصوت، مثلا بالنسبة للذين في أوسط المسجد أو في وسط المسجد وفي آخره، يمكن لأحدهم أن يرفع صوته بحيث يسمع الذين في الخلف. ولو كان يعني قريبا من جهة مصلى النساء واحد آخر لا يمنع يعني أن يتعدد من يبلغ. في هذه الحالة لا حرج أن يتعدد الذين يبلغون بأصواتهم تكبيرات الإمام، هذا أمر. الأمر الآخر، لو أن الإمام يقرأ وانقطع صوته فيمكن لكل واحد منا أن يقرأ في نفسه بما استطاع من كتاب الله تبارك وتعالى. ثالثا، لو أن الإمام سجد وانقطع التيار الكهربائي وانفصل الصوت عن الناس الذين في الخلف أو في مصلى النساء فوق، هذا مهم، فلم ينتبهوا إلا وقد قام الإمام يقرأ في الركعة التي بعدها، هم لم يسجدوا إلا سجدة واحدة، صحيح؟ هل يتابعون الإمام؟ الركعة تكون قد نقصت ركنا، وإذا نقص ركن من الركعة فقد بطلت. ماذا يفعلون؟ الإمام رأى وقف وبدأ في القراءة، يأتون بالسجدة الثانية، يعني يعتدلون يجلسون، وتأتي بالسجدة الثانية ولا تطيل، تسبح ولو تسبيحة واحدة ثم تقوم وتدرك الإمام، ولا حرج في هذه الحالة. فإنه يقولون الإنسان يمكن أن يفارق الجماعة إذا سبقه الإمام بركنين كاملين، بركنين كاملين. فأنت تستطيع كما قلنا إذا كبر جلست فوجئت أنه يقرأ، إذن عليك سجدة، تسجد هذه السجدة ثم تقوم وتتابع الإمام. هذا أمر مهم بالنسبة للصلاة، فينبغي أن نتنبه لهذا. ثانيا، المعاني التي مرت معنا في قراءة الليلة كثيرة، الذين يؤمنون بالقرآن هم الذين يتلونه حق تلاوته، الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق التلاوة ربما يقال لا يستطيع كل أحد أن يتلو كتاب الله حق التلاوة، لكن عندنا من السنة ما يبين المقصود بحق التلاوة. بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يقرؤون القرآن على قسمين، ماهر بقراءته فذلك مع السفرة الكرام البررة، ولن يمهر بتلاوة القرآن إلا أن يتعلم التجويد أحكامه والترتيل ويلقنه تلقينا، يلقنه من غيره من شيخه، يقرأ على شيخ فيتقن، حينئذ يكون ماهرا بالقرآن، وحينئذ يكون مع الملائكة السفرة الكرام البررة. والقسم الثاني غير الماهر بالقرآن، ماذا يفعل؟ هو يتعلم، لا يترك نفسه فيقرأ كيفما اتفق، فيغير كلام الله عز وجل. هذا لا يقال عنه قارئ لا ماهر ولا متتعتع. الذي يرفع المنصوب أو ينصب المخفوض أو يغير الكلمة، يحذف منها حرفا أو حرفين، مثلا كلمة معرفة بأل يحذف أل ويقرأ، هذا يغير كلام الله عز وجل ويحرفه، وليس من القارئين في شيء، وليس له أجر. إذن المقصود بالذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق هو الذي يتعلم، لأن التعلم لا بد منه. ولاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. عالم أو متعلم، غير ذلك أطلق عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، أطلق عليهم الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق. والناعقون في زماننا كثيرون، وفي كل يوم تلقى شبهات جديدة علينا، وبعض الإخوة من المتدينين المستقيمين وبعض طلبة العلم الذين يتعلمون تلقى عليه الشبهة فلا يعرف لها حلا ولا جوابا، فما بالك بغير طالب العلم. اليوم أحد الإخوة اتصل يسأل في الحديث: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 أيام متوالية حتى لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، كيف هذا والله عز وجل يقول له: ووجدك عائلا فأغنى؟ فهل هو كان غنيا؟ أغناه الله لأنه وجده عائلا، يعني فقيرا فأغناه. وانتبهوا، فإن هذه الشبهات يلقيها أعداء السنة ليبينوا لكم أن السنة تخالف القرآن، وإذا خالفت السنة القرآن فنضرب بها عرض الحائط كما يقولون. فلا يأخذون من الحديث إلا ما وافق آية من كتاب الله، وإذا خالف فيرمونه وراء ظهورهم. هذا الذين يأخذون الأمر بالتفصيل. وأنتم تعلمون أن هناك جماعة تلفظ أي تترك أو تنكر السنة كلها، حتى قال قائلهم: إن كان محمد له سنة فأنا أيضا لي سنة. محمد رجل وأنا رجل، محمد رعى الغنم وأنا رعيت الغنم، هكذا قال سفيه من سفهائهم. المهم، نعود إلى الشبهة: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير. طيب، ونحن كما قدمنا في أكثر من درس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدخل بيته ويسأل: أعندكم طعام؟ إن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال: فإني صائم. والأحاديث في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. ويوما من الأيام دخل فسألهم: أعندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: ما بال هذا اللحم الذي في البرمة؟ في لحم بيطبخ، يعني موجود لحم يطبخ في البيت، وتقولون لا يوجد طعام؟ قالوا: إنه تصدق به على بريرة. صدقة. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ما يأكلون الصدقة، وكان هذا من العلامات التي عرف بها سلمان الفارسي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءته الصدقة ردها، لم يأكل منها، وزعها على أصحابه ولم يأكل منها، ولما جاءته الهدية قبلها وأكل منها. فهذه كانت العلامة من ضمن العلامات التي عرف بها سلمان الفارسي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، لا يوجد طعام. طيب ما هذه البرمة، ما هذا اللحم الذي، أو ما بال اللحم الذي في البرمة؟ قالوا: تصدق به على بريرة. قال: هو عليها صدقة ومنها لنا هدية. وأخذ وأكل. لماذا يأخذ ويأكل؟ تفكه ولا احتياج وجوع؟ احتياج وجوع. إذن كان فقيرا صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نفهم الآية؟ الله عز وجل أغناه، وسبق أن قلنا الأصل في الغنى غنى إيه؟ النفس. والذي هو غني بمعنى أنه ثري وماله كثير، إذا مد له أحد يده بصدقة ليأخذها استشرف لها، فهل هذا غني؟ استشرف، يعني سر بها سرورا كبيرا وأخذها ولم يبالي. يستشرف للمال، هل هذا غني النفس؟ لا، عنده مال كثير ولكنه ليس من الأغنياء في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم غني النفس، فقير المادة. غني النفس، فقير المادة. غني النفس بمعنى أنه عرضت عليه الجبال تتحول، يحولها الله عز وجل له ذهبا لينفق منها في الدنيا كيف يشاء. عرضت عليه الجبال، جبال، تخيل الجبل يتحول إلى ذهب، جبل ليس صخرة ولا قطعة صغيرة من جبل ولا جبيل، لا، الجبال، ولا جبلا واحدا، جبال. عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحول إلى ذهب لينفق منها كيف شاء، فرفض ذلك، وأحب أن يعيش كما يعيش الناس، كما يعيش أصحابه، وكما يعيش أقل أصحابه رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإذا لا تعارض، لا تعارض. ووجدك عائلا فأغنى، يتيما، يتيما ليس له أحد يحنو عليه، اللهم إلا ما كان من جده، وجده مات وتركه يحنو عليه عمه أبو طالب، لكن عم واحد، ولم يذكر البقية، وله أعمام كثيرون وعمات، ولم يذكر أحد من البقية أنه كان يحنو على محمد صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل شيئا واحدا بس، صحيح قاله حمزة رضي الله عنه وهو سكران، لكن نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علي وقالوا هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ أنتم لستم أحرارا، أنتم عبيد. يعني محمد صلى الله عليه وسلم ومعه علي، علي كان شابا بيجهز للإيه؟ للزواج، اشترى ناقتين وقعد يعلف فيهم ويظبطهم علشان يبيعهم ويتزوج. فوجئ بإيه؟ بحمزة سكران وجاب السكينة ولا الخنجر وبقر بطني الإيه؟ الناقتين، ذهب المال كله. فلم يتكلم مع حمزة وإنما ذهب وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء معه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة فحمزة حمر عينيه ونظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له هل أنتم، حمزة في تلك اللحظة مسلم ولا كافر؟ لا مسلم، مسلم من خيرة الصحابة، لكن لما تحرم الخمر بعد ما كانت حرمت، بعد ما كانت حرمت، فقال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما به فأخذ عليا وانصرف، خلاص ما يمكن أن يعتدي عليهما بالقتل. وفي هذه الحالة لا يؤاخذ لأنه سكران، لا يؤاخذ حتى لو قتل من قتل لأنه سكران. المهم هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فنظرة حتى بني هاشم كلهم وبني المطلب فضلا عن بقية قريش ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي نظرة؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. محمد ليس عظيما فيهم إلى تلك اللحظة، ليس عظيما وما يستهلش، كان المفروض عشان يبقى فيه نبي يبقى عظيم ونتبعه. من القريتين، أي القريتين؟ ها، مكة والطائف، والمدينة ليس لها ذكر عندهم، على رجل من القريتين عظيم. إذن يا إخواني، الله عز وجل وجده يتيما فآواه، ووجده ضالا فهداه، ووجده عائلا أي فقيرا فأغناه. ليس معنى الغنى أن تكون صاحب أموال، فكما قلنا قد تكون صاحب أموال وفقير النفس، فما فائدة هذا الغنى؟ فما فائدة هذا الغنى؟ إذن الشبهات كما قلت إخواني تطرح ليلا ونهارا، وكما قلت أيضا طلاب العلم، طلبة العلم تلقى عليهم الشبهات فلا يستطيعون فهمها ولا الرد، فضلا عن الرد عليها لا يستطيعون. فأقول نحن نسمع القرآن، ويجب علينا أن نتدبر القرآن، يجب علينا أن نتدبر القرآن ونفهمه فهما جيدا. وكما قلت المعاني في الآيات التي قرأت كثيرة وكثيرة جدا، ومنها أيضا الذين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، الذين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فالذين يعلمون أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الإسلام حق كثيرون، وخاصة من أهل الكتاب، لكنهم يكفرون بما عرفوا من قبل، يكفرون بما عرفوا من قبل. وليس عجيبا إذن في أهل الملتين السابقتين أن نجد منهم من يشبه علينا وينكر ديننا، لكن العجيب أن نرى ممن ينتسبون إلى الإسلام ومن أبناء المسلمين، ممن ينتسبون إلى الإسلام ومن أبناء المسلمين، ممن ولدوا من أبوين مسلمين، ولد كل منهم من أبوين مسلمين، نجدهم يتنكرون لدين الله. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع، ونسأله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.